إنما المشركون نجس، كل من سوى المسلم فهو نجس. فإذا كثر الخبث سواء من العمال أو من العمل هلك الناس. فنصيحتي للمكاتب الاستقدام أن لا يستقدموا إلا مسلما. قد يقولون إن الاختصاص يكون في الكفار ولا نجد من المسلمين رجلا مختصا بهذا العمل يعني يتقنه. نقول إذا قدرنا هذا فلماذا يأتي عامل في زراعة، يأتي عامل يكون راعي، يأتي عامل يكون في كناسة البلدية، هذا ما يعرفه المسلم، ما يعرفه المسلمون؟ أسألكم، المسلم لا يحسن هذا ولا يحسن؟ يحسن. أصبر. على كل حال هذه نصيحتي للمستقدمين، وليعلموا أن الله سيسألهم يوم القيامة عما خالفوا به شريعته. ثانيا، لا يستقدم إلا إذا كان هناك حاجة، حاجة بينة لهذا العامل. ولكن مع الأسف أن استقدام العمال الآن صار متجرا، صار الواحد يجري من العمال ما يزيد على حاجته أضعاف مضاعفة ويكتهم بالسوق ويأخذ عليهم ضريبة كل شهر كذا وكذا، هذا وهذا حرام، حرام الشرع مخالف للدولة نظاما. أما إذا توفرت الشروط، مسلم وبقدر الحاجة وأخذ منه شيئا لاستقدامه، فإن كان لو لم يصلح له ورده رد عليه ما أخذ فلا بأس، لأن هنا معروف أنه أن أن أنه يكون بين العامل وبين المستقدم 3 شهور تجربة. فإذا كان إذا لم يصلح العامل رد عليه ما أخذ فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا كان لا يرده فهذا يعني أنه ربح والعامل خسر المسكين، يمكن يبيع ما وراه ودونه كما يقولون لأجل يعطي هذا القدر الذي طلبه المستخدم، ثم يجد شهر شهرين ويقول أرجع مالك شيء. ثم إن أيضا أزيد على هذا أن بعض الكفلاء يكدون المكفولين، يكدونهم ويأخذون منهم العمل الذي بينه وبينهم أو ربما أكثر ولا يعطونهم الأجور. كثيرا ما يأتينا عمال يبكون لا يعطون أجورا ويموتون من الجوع ويجعلون في دور قديمة ويحشر العشرات في دار لا تتحمل إلا نصفهم، وهذا حرام عليهم، حرام عليهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فنصيحتي للكفلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الفقراء وأن يعطوهم حقهم وأن لا يكلفوهم أكثر مما تم عليه العقد. وليعلموا أن الدنيا دول، فلعلهم في يوم من الأيام يكونون كهؤلاء العمال يذهبون إلى بلادهم للفقر كما جرى من قبل. كان الناس من قبل يذهبون إلى الهند وإلى الشام وإلى العراق من الفقر، أفلا يمكن أن ترجع هذه الحال؟ أجيبوا بلى، يمكن أن ترجع، الله على كل شيء قدير. إذا كان الله أنعم علينا بهذه النعمة الآن ولله الحمد، فإن لم نشكرها زالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا شيخ نحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. ثانيا، أنا بعت لشخص سيارة وبقي لي عنده 5,000 ولها 5 سنة واختفى الشخص ما أدري وين هو، فهل أزكي عنها؟ لا. الدين اللي على معسر ليس فيه زكاة إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة. والآن ما دمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة. وأظنه أذن الآن. ونختم هذه الجلسة بأن نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة. ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم، فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة، وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها، لتبرئوا ذممكم، وتطهروا أموالكم، وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل، احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. والشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله. وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. أيها المسلمون، الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، من أجل أن يكون ألمه شديدا على صاحبه، وهذا ألم حسي. أما الألم المعنوي فإنه يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا، ولكنه عذب به في الآخرة. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة.